وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. هذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة التي نسأل الله أن يجعلها نافعة مباركة، وهي دورة الدقائق الأدائية التجويدية. انتهينا من بعض المقدمات ومن الإشارة إلى ما ينبغي وما يحترز منه لحرفي الألف والهمزة، وبقيت تتمة بالنسبة للهمزة نبهنا إليها بعض الإخوة الأفاضل، هي في أن أحكام الهمزات التي ذكرناها الدورة في الجملة هي لكل الروايات والقراءات، للعمل المشترك بين القراءات والروايات، لكن معروف لدى أهل القراءات أنه إذا التقت الهمزتان فلها أحكام عند أهل سما وأبي جعفر ورويس، فهؤلاء يعني يستثنون مما ذكرنا مما يتعلق بتحقيق الهمزتين، لكن احنا يكون الكلام متوجه إلى من مذهبه التحقيق في الهمزتين من كلمتين. وكذلك ننبه أيضا إلى سواء في كلمتين أو في كلمة، لأننا مثلنا همزتين في كلمة أيضا. أما من مذهبه التسهيل أيا كان مذهبه فهؤلاء لهم مذهب معروف ويعني يصار إليه وهم يعرفونه ويؤدونه أداء صحيحا، لكن لأن غالبية المتدربين الغالبية الساحقة من يقرؤون بحفص فكان التركيز عليها. هذا أولا. ثانيا وهو متعلق به أيضا بالنسبة للهمزة، أيضا معروف أن لحفص ولغيره من القراء لبعض القراء الآخرين أيضا التسهيل في كلمة أعجمي، التسهيل في كلمة أعجمي فقط، وليس له تسهيل في غيرها إلا ما جاء في باب الذكرين، وهذا يعني لعلنا نأخذ هذا المثال لباب الذكرين نأخذ وجه التسهيل وأيضا أعجمي. نقول أعجمي أعجمي، وطبعا تسهيل حفص دون إدخال، وأما المدخلون يقولون أعجمي، لكن احنا التدريب سنتدرب على التسهيل دون إدخال أعجمي. كذلك باب الذكرين وهو ثلاث كلمات الآن الله الذكرين، ثلاث كلمات وردت في ستة مواضع، الله الآن الذكرين. نبدأ بهذه نأخذ أعجمي والآن، نأخذ أي مثال من باب الذكرين ونكتفي به إن شاء الله. أعجمي ثاني، أعجمي بدون مطة، أعجمي أعجمي. أيوة الذكرين، لا بدون مطة، الذكرين الذكرين الذكرين لا الذكرين، هذا تحقيق. طيب اللي بعده، طيب عندنا قال والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلة. إيش الحرف المسهل بينما هو الهمز، يعني بين مخرج الهمز والحرف الذي منه إيه أشكلة، ويعني حركة الحرف الذي منه أشكل. هنا أعجمي الحركة إيش فتحة، يعني بين الهمزة وبين الإيش الألف، نقول أعجمي. مثلا لو كسرة أقول أين أي أي، لو ضمة أقول أولقي أولقي، وهكذا. طيب نستمع للنموذج آخر. أعجمي. نعم. الذكرين. أحسنت. طيب ننتقل الآن إلى حرف الهاء، مخرجه هو أخو الهمزة، الاثنين في نفس المخرج من أقصى الحلقة، وصفاته الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والخفاء. طيب احنا شرحنا قبل كده الخفاء، ما ينبغي أن يراعى في لفظها ما يلي: أولا نطقها من مخرجها وألا تتقاصر عنه، لأن مخرجها بعيد وصفاتها ضعيفة، فكثير من الناس يفرط في أداء الهاء، كثير من الناس يفرط في أداء الهاء فتطلع مثل الهمزة المسهلة، تطلع صوت عائم لا له لون ولا طعم ولا رائحة، فلا بد أن يحرص على الوصول إلى المخرج ألا تتقاصر عنه، وفي نفس الوقت يعطيها صفاتها وخاصة الهمس حتى تخرج واضحة. مثلا عهد، عهد، ومن اهتدى، من اهتدى، من اهتدى، أما من اهتدى، من اهتدى هكذا، عاد، عاد، لا، لابد أن تصل إلى المخرج وتتأكد من توفيتها صفاتها كاملة. أظن هذه تحتاج دقيقة. تفضل. عهد. مرة أخرى. عهد. تمام. ومن اهتدى. نفس الطاولة. عهد ومن اهتدى. بارك الله فيكم. بيانها إذا تكررت في كلمة أو كلمتين، نحو وجوههم، جباههم، ولضعف الهاء نبه عليها صاحب عدة، عمدة المفيد وعدة المجيد، هذا الإمام السخاوي المشهورة بنونية السخاوي، عدة، عدة، عمدة المفيد وعدة المجيد، قال: والهاء تخفى فجل في إظهارها بين بلا ثقل تزيد على التبيان. فإذا تكررت احتاجت أكثر إلى مزيد بيان. وجوههم، لأن إذا تكررت قد يبادر اللسان إلى ماذا؟ للإدغام، قد يبادر اللسان إلى الإدغام، وهذا ليس محل إدغام. جباههم، وأيضا يتحفظ من نطقها كالهمزة المسهلة، نحو ينهون. كيف ينطقها كالهمزة المسهلة؟ يقول ينهون، ينهون هكذا، هذا خطأ، ينهون، هون. ويلههم، ههم، ويقول إيش؟ ويلهم الأمل، ويلهم الأمل، هم الأمل، هذا كله خطأ، ويلههم الأمل. طيب الاثنين دول مع بعض دقيقتان. تفضل. جباههم. تمام. ينهون. تمام. بعده. وجوههم ويلههم. تاني بتبين. ويلهي. خلي الميكروفون قريب منك، قل الكلمتين مرة أخرى. طيب. وجوههم ويلههم. طيب هنا قول السخاوي بلا ثقل تزيد على التبيان، في بعض فعلا أحيانا يأتي خصوصا في الحروف الرخوة أو الرخوة أو الرخوة، يأتي بها يمطها مط غير عادي، يقول عهدى، عهدى، من اهتدى، لا هذا الثقل، هذا الزيادة المبالغة، لا هذا لا تبالغ فيها، من اهتدى، عهدى، وجوههم. أحيانا كما قلنا في بداية التعليم قد يحتاج، قد يحتاج إلى شيء من الزيادة، لكن يعني إذا أتقنت المخرج وضبطت الصفات لا تبالغ في الأداء بهذا الشكل. النقطة التالية: التحرز من تفخيمها إذا جاء بعدها حرف مفخم أو ألف، مثل أشقاها، كرها يطهرن يطهرن. وقد تكون في القراءة الأخرى يطهرن قد تكون أصعب، يطهرن. خلي الأداء التدريب عليها أحسن أوضح من هذا. أن طهر، لو أخذنا ظهر قد تكون أوضح في التدريب، ظهر حتى الهاء مفتوحة ما قد يدخلها التفخيم. أشقاها كرها يطهر ظهر. أشقاها كرها يطهر أن طهر. أشقاها كرها يطهر يطهر هلا يطهر ظهر. استنى بس استنى تريح في الجسم. يطهر هلا يطهر ايوه ظهر ظهر ظهر هلا ظهر. احسنت بارك الله فيك. طيب عن احنا نكرر ان انتهاء الدورة ليس معناه انتهاء عهدك بها، فلا بد ان تستمع اليها ان شاء الله في نهاية الاسبوع تبث وتكرر حتى تثبت، لانه قال يعمل لسانه اعمالا يصير ذلك له طبعا وسليقة. ما تأتي انت الان تأخذ مسائل كثيرة جدا، يعني حتى لو أتقنت الآن كل المسائل واحدة واحدة، لكن بعدين في التطبيق لو جينا نطبق على سورة تظهر أشياء كثيرة. يعني لا نكتفي فقط بحضور الدورة أو مشاهدتها مرة، بالذات اللي ما قرأ يعني على مشايخ وأتقن، يعني يمكن ربما الـ هذا ربما يكون تذكرة للمنتهي وبداية يعني أو تأسيسا للمبتدئ، لكن تحتاج أن تعيد أو على الأقل الأشياء اللي تحس إن قد تنسى ما ضبطتها كويس، لكن إعادتها على أي حال مشاهدتها أكثر من مرة يكون إن شاء الله مفيد لكم. طيب تخليصها من الحاء في نحو اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله حاء الله حق، اتقوا الله حق تقاته. وسبح أو فسبح بح فسبح صعبة شوي اتقوا الله حق الله حق اتقوا الله حق تقاته. فسبحه ايش اللي بعدها؟ وسبحه ليلا طويلا وسبحه ليلا طويلا وسبحه ليلا طويلا. اتقوا الله حق تقاته وسبحه ليلا طويلا. كويس بس طويلا لا طويلا طويلا. تمام بارك الله فيكم. بعده اتقوا الله حق تقاته وسبحه ليلا طويلا. اتقوا الله حق تقاته مرة أخرى. اتقوا الله حق تقاته وسبحه ليلا طويلا. بارك الله فيك. ضعف التصويت، الحذر من ضعف التصويت بها لا سيما إذا وقعت، وهذه يندرج تحتها أربع نقاط. طرفا نحو الله عليه به بعد ساكن صحيح طرفا، واستغفره فأهلكته واستغفره فأهلكتها. قبل مقاربها نحو فبايعهن كالعهن، أو بين حرفين خفيين بناها ضحاها، بناها ضحاها. بعضهم تسمع منه سورة الشمس رغم أنها مليانة هاءات لا تكاد تسمع هاء واحدة، يقول كده والشمس وضحى والقمر إذا تلا والنار إذا جلى، أصوات عائمة هكذا. هذه لأنها وقعت بين حرفين إيش خفيين. طيب إحنا نأخذ الأول عشان ما يصير التطبيق على أشياء كثيرة، نأخذ أول نقطتين اللي هي طرفا قبل أي بعد حرف علة وطرفا بعد ساكن صحيح، التدريب على هاتين النقطتين. نعم. الله. مش لازم كل الأمثلة، يعني من النقطة الأولى واحدة والثانية واحدة يكفي. عليه واستغفره. أحسنت. نموذج آخر. به. بس اكسر الباء شوية معلش. بي. به. انت اللي اخترت به مش انا اللي قلته. اوروبا يعني. طيب. ايوه. فأهلكت. تاني. فأهلكت. احسنت. طيب. قبل مقاربها واحنا اديناها لكن نعيد سريعا. فبايعهن كالعهن، وبين حرفين خفيين بناها ضحاها، كل سورة الشمس تيجي معها. نعم. بناها. العيد الأولى ما سمعناها. فبايعهن. تمام. بناها. تمام. كالعهن. ثاني. كالعهن. تمام. ضحاها. لا ضحاها شوية. ضحاها. ها ضحاها. ضحاها. بارك الله فيك. ننتقل إلى حرف العين، مخرجه من وسط الحلق، وصفاته الجهر والبينية والاستفال والانفتاح. ينبغي أن يراعى في لفظها ما يلي: تمكينها من مخرجها يعملون. يعملون حروف الحلق على فكرة من أكثر الحروف اللي فيها إشكال، لأنه لا يتدخل فيها عضوان من النطق، عضوان للنطق عضو واحد، والباقي احتكاك يعني الهواء في المكان الصحيح سواء أدنى أو أقصى أو وسط الحلق، فيحصل غالبا خطأ في نطق حروف الحلق. فمثلا بعضهم يقرأ العين صوت عائم، يعملون يعملون هكذا، أو يعملون كده أعوم منهم يعملون. قل وما الله بغافل عما يعملون. يعملون يمسها مس بسيط المخرج ما يعني يرتكز فيه، أو أنه يأتي بها بالعكس شديدة. احنا قلنا صفتها إيش؟ بينية يعني متوسطة، لا ينحبس فيها الصوت كانحباسه في الشديدة، ولا يجري جريانه في الرخوة. يعملون. نعبد. ما يقول نعبد نعبد نع نع نع، هذا خطأ. يعملون هذا خطأ. فبايعهن فبايعهن نعبد نعبد. وسط كيف يعني؟ احنا مثلا عندنا الشديد أب أت أق، الصوت ينحبس انحباس تام، ما يروح لا يمين ولا يسار، الراخو يمشي معاك الصوت. لو أردت أن يمتد كثيرا امتد، قل أس مثلا، أش مثلا، أغ وهكذا. لكن الحروف لنعمر متوسطة، لا ينحبس انحباسه في الشديدة ولا يجري جريانه في الإيه في الرخوة، وإنما يمتد معاك امتداد بسيط. يعملون يعملون، ليست يعملون يعملون هذا الشديد، ولا هي رخوة، يعملون يا شوف هذا امتد معاك لأنه ما هو واخد صفته صح، لكن يا يا يا شوف يمشي معاك شو يتوقف، ما يمشي لا يجري جريانهم في الرخوة ولا ينحبس انحباسه في الايه في الشديدة، فهو يمتد معاك امتدادا يسيرا. فإذا النقطة الأولى والثانية تمكينها من مخرجها وتحقيق صفة البينية حتى لا ينحصر يصير كالهمزة أو مشابهة بالهمزة، ولا إنها تجري كتصير كالهمزة المسهلة. نعبد يعملون فبايعهن. يلا دقيقتان. نعبد يعملون فبايعهن. نعبد يعملون. لا كده طويل زيادة شوية. نعبد يعملون على يعني ما لا تطول أكثر من هذا. نعبد يعملون فبايعهن. تبينها عند تكرارها، تقع عينان مع بعض، أن تقع على ينزع عنهما، تقع على ينزع عنهما، هذه سهلة دقيقة واحدة. أن تقع على تمام ينزع عنهما. أحسنت. أن تقع على تقع على تقع على ينزع عنهما، بين العين شوية كمان، ينزع عنهما عوعى، ينزع عنهما ينزع عنهما. بارك الله فيك. طيب هناخد الآن نقطة رقم 4 مع 7. نقطة 4 والنقطة رقم 7. وإذا سكنت قبل هاء وجب بيانها، فاتبعها فاتبعها، لا تطعه لا تطعه، واسجد تطعه طعه. رقم 7 اللي هي ايش عندكم؟ العناية بها اذا سكنت واتى بعدها غين او حاء. يعني اتكلمنا الاول عن الهاء والان على الغين والحاء. واسمع غير واسمع غير، وفاصفح عنهم فاصفح عنهم. طيب دقيقتان. فاتبعها تطعه، واسمع غير مسمع، فاصفح عنهم. بارك الله فيك أحسنت. فاتبعها تطعه، واسمع غير فاصفح عنهم. أحسنت بارك الله فيك. طيب عدم بتر صوتها وقفا أو قلقلتها نحو فلذلك فدع وذر البيع. عدم بتر صوتها يعني ما تظهر، يعني يقول فلذلك فدع فدع، هي تطلع العين لكن يعني يطلع التصويت بها ضعيف جدا، وهذا سنأتي على حكاية إذا كان ما قبل الأخير حرف ساكن صحيح سنتعرض له بالتفصيل في الكلام على الحركات. فلذلك فدع فدع وذر البيع البيع، ويحذر من القلقلة كذلك. البيع يعني قد يأتي، وفي مش في كل حال نستطيع أن نؤدي الخطأ، لكن في البعض يقرأها مقلقلة، وهذه تحتاج إلى دقيقة واحدة. فلذلك فدع وذروا البيع. فلذلك فدع وذروا البيع. بارك الله فيكما. طيب نأتي آخر نقطة مع حرف العين ترقيقها في كل حال، لأنه قال فرققا مستفلا من أحرفه، والعين من الحروف المستفلة، لا سيما إذا جاورت المفخمات أو الألف، نحو طعام طعام أو العالمين. في طعام جاورت الطاء، وفي العالمين جاورت الإيش؟ الألف. العالمين طعام. وإن كان عندكم المدرب عنده أمثلة أخرى ممكن يدرب عليها مثالين آخرين، لكن احنا سنسمع فقط اللي في اللي عندكم في المذكرة. دقيقة تكفي إن شاء الله. احنا في كلمة طعام مثلا، هذا مثال طبعا، جاءت الطاء اللي هو المفخم قبل الإيش؟ قبل العين. نفس الشيء لو حصل العكس، لو جاءت العين قبل الإيش؟ المفخم، يعني تجد كثير منهم يقول ولهم عذاب عظيم، عا نسمعها كده صح؟ يعني مش من المجيدين، يعني ممن هم دون ذلك، عذاب عظيم، عا لا عا، يعني احنا قلنا جاورت سواء تقدم عليها المفخم أو تأخر. لو تاخذوا هذه أيضا في التدريب معاكم، عظيم أيضا يصير ثلاث كلمات، طعام العالمين عظيم. أحسنت. طعام العالمين عظيم. أحسنت. ننتقل بعد ذلك إلى حرف الحاء، ولازلنا في الحلق. الحلق فيه ستة أحرف، أخذنا منه ثلاثة، أخذنا الهمزة والهاء والعين، بقي لنا الحاء والغين والخاء. الحاء تخرج من وسط الحلق، يعني أخت العين، يعني أخت العين. صفاتها الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح، ما ينبغي مراعاته في نطقها. همسها نحو أحسن لا تفرح إن، طبعا إذا لم تهمس الحاء تأتي صوت أيضا عائم، يعني مثلا يقول الرحمن، لو قال الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، تجد في المبتدئين من يقرأ هكذا، وإذا كسرت ضعفت أكثر. لذلك أضيف مثال الرحيم أيضا، هذه تحتاج إلى عناية أكثر في الأداء. إذن مراعاة الهمس وظهور الحرف، إن الحاء من الحروف الضعيفة شديدة الضعف. الحروف شديدة الضعف ما هي؟ فحثه، أربع حروف، هذه ما فيها ولا صفة قوية، هذه من المستضعفات، هذه كل صفاتها ضعيفة، فحروف فحثه تحتاج إلى عناية أكثر في إخراجها. فعندنا أحسن لا تفرح إن الرحيم، دقيقتان، ومن أحسن الرحيم لا تفرح إن، جميل، ها، ومن أحسن لا تفرح إن الرحيم. أحسنتما. طيب يتحفظ من تفخيمها إذا جاورت مفخما أو ألفا، أقول أحط أحا أحط، والهمزة احنا خدناها قبل كده، من رقق الحاء ونفخم الهمزة اللي نبهنا عليه، أيوة لازم نضم المعلومات إلى بعضها، نمشي تراكمي وإحنا ماشيين. أحط الحق الحاء، مش الحاء الحق، لا بالحق، حق حصاده أو حصاده، الحاقة وناخد بالنا من الألف ما نبدأش بيها مرققة وبعدين نفخمها عكس الضالين، تصير على الألف كلها على وتيرة واحدة. أحط الحق حصاده الحاقة. دقيقة في الأداء يكفي مثالين، لما نيجي نسمع منكم يكفي مثالين. مجموعة رقم 4. أحط تمام. الحق تاني الحق تاني الحق يعني شوية كمان رققها شوية كمان بس ما هو بزيادة الحق تمام. طيب بعده حصاده الحق. أحسنت، بس بين الهاء شوية، قولها تاني وبين الهاء. الحق. أحسنت. طيب تخليصها من العين إذا تجاورتا في كلمتين مثل لا يصلح عمل زحزح عن، ويتأكد الأمر إذا سكنت فاصفح عنهم. ونأخذ النقطة اللي بعدها كمان بيانها إذا سكنت وجاء بعدها هاء، احنا تدربنا عليها في السابق لكن هنا الكلام التركيز على الحاء، الأول كان على الهاء. وسبحه ليلى، وسبحه، وسبحه ليلى، وسبحه ليلى. دقيقتان. إن الله لا يصلح عمل المفسدين فاصفح عنهم. طيب هات مثال كمان اللي معاها الهاء. وسبحه ليلى. طيب انت قلت ليلى، ناوي تجيب طويلة ولا مش ناوي؟ طيب طيب نسمع نموذج آخر، يكفي مثال من الأولى ومثال من الثانية، خصوصا الساكنة الحاء الساكنة في المثالين أفضل، التطبيق على أدق. فاصفح عنهم تمام. وسبحه ليلى، يعني وسبحه ليلى كأن دخل في الهاء شوي. وسبحه ليلى تمام. بارك الله فيكم. ننتقل إلى حرف الغين، ولعل هذا آخر الحروف في هذا المجلس إن شاء الله، ونكمل بعد الصلاة بقية الحروف. حرف الغين مخرجه من أدنى الحلق، هذا خامس حروف الحلق ومخرجه من أدنى الحلق، وصفاته الجهر والرخاوة والاستعلاء والانفتاح. ما ينبغي أن يراعى في لفظ الغين: استيفاء تفخيمها في نحو الغائبين، غافر، غفور. حد يجيب لنا مثال مضموم. غلبت. طيب مثال ساكن: يغفرون أو يغفر. وترك المبالغة نأخذ معها رقم 5، وترك المبالغة في تفخيمها مكسورة، وترك المبالغة في تفخيمها مكسورة. من غل، لبعضهم يقول من غل، غل لا ما يصير، من غل. هي طبعا زي ما قال المتولي رحمة الله عليه، قال: فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك هي الحقيقة. يعني هي ما يقال إن الغين هنا مرققة، لكنها في أدنى منازلها، ما تصير زي يغفر اللي قبلها يغفر، أو مثلا يغفرون، ولا مثل غافر، وإنما لابد أن تنزل كثيرا، وخصوصا الحرف اللي هو مستعلي غير مطبق، يعني يظهر فيه الكسر أكثر. من غل، غي، من غل. فهذا إذا كانت مفتوحة أو مضمومة أو ساكنة، تأتي أعلى مرتبة مفتوحها مع الألف، ثم المفتوح من دون ألف مضمومها ساكنها ها مكسورها. أيوة، فعندنا المفتوح مع الألف ثم المفتوح من دون ألف مضمومها ساكنها مكسورها، هذه المراتب التفخيم. فنأخذ من المفتوح مع الألف الغائبين أو غافر عشان ما فيها مد، ومن اللي بدون ألف غفور، ومن اللي معها الواو غلبت، ومن الساكن يغفر، ومن المكسور تكون أقل منها كثيرا من غل. طيب هذه نعطيكم على دقيقتين ونصف. غافر غفور من غل من غل. انتوا اكتفيتوا بثلاثة يعني؟ طيب. غلبت يغفر من غل. في واحد بيسأل بيقول هل جاء في المكسورة رأي آخر بالمبالغة في تفخيمها؟ هو مش رأي آخر، هو مشايخنا من الشام يعني يرون أنها تفخم أكثر من ذلك شوية، خصوصا الساكنة بعد كسر. يعني مثلا إيش احنا نقول؟ احنا اغلب مشايخنا تلقينا عنهم ثم ابلغه مأمنه او من غل هكذا، هم يزيدون فيها قليلا، يقول من غل كده هكذا. طبعا هي ليست كالمراتب اللي فوق لكنها اعلى قليلا مما ذكرنا، وهذه موجودة عند بعض المشايخ المعتبرين المتبوعين في الشام ولهم وجهة في ذلك. طيب احنا مش عايزين نكثر المداخلات، خلينا نخلص الغين وبعدين خلي المداخلات على جنب. نعم، ربما يمشون على المذهب الاول، وان كانوا هم اصلا الاعتمادهم الثالث الثاني بتاع الشيخ ابن الجزري اللي نظم المتولي، لكنه طيب. كذلك فاحنا قلنا احنا يعني بننقل ما تلقينا مشايخنا عن جلهم وما نراه انه اقرب، وهذا قريب ليس بعيدا يعني، بس المهم ما يبالغ، ما يقول ثم ابلغه افرغ علينا، هذا لا، هذا ما قال به احد، ما قال به احد من المعتبرين، لكن تزيد قليلا بدل ابلغه صر ابلغه لغه هكذا، المستقيم مثلا صر مستقيم قيم هكذا عندهم، ويعني قريبة ليست بعيدة، قريبة ليست بعيدة. طيب نأتي للنقطة اللي بعدها، بيانها إذا وقع بعدها عين أو قاف أو هاء لقربها منها، نحو لا تزغ قلوبنا. خذ بالك عشان هنا متقاربين، لأن هذا في آخر الحلق أدنى، وهذا في أقصى اللسان. لا تزغ قلوبنا أفرغ علينا أبلغه مأمنه، وإن كانت أبلغه يعني بعيدة شوي عن بعض، لكن القاف والعين انتبه لها أكثر. لا تزغ قلوبنا أفرغ علينا أبلغه مأمنه. وكذلك الحذر من إبدالها خاء إذا جاء بعدها غين، مثل يغشى أو سين، نحو فاغسلوا. انتبه ما تطلع فاغسلوا، ها يغسل إيدين، أو يخشى، أو أستغفر الله، فهذه انتبه يغشى فاغسلوا. نعطيكم الآن دقيقتين وربع. في تنبيه أحد الإخوة يعني قوي الملاحظة، يقول حذروا من إبدالها خاء إذا جاء بعدها غين، وهي الصحيح إن جاء بعدها إيش شين أو سين، يعني جاء بعدها سين أو شين. طيب بارك الله فيك. هذه في الكتابة، لكن احنا في التطبيق طبقنا على إنها شين وعلى إنها سين.

ثلاث شاف الشهد بين سطوره حافظا وموقبا منه اللسان تلفظا أبشر بطيب العيش في الدنيا وفي